خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم على مجموعة خزائن الرحمن مع سلسلة رجال صدقوا. رجل هذه الحلقة كان سادس ستة أسلموا على ظهر الأرض، إنه خباب بن الأرت رضي الله عنه. اختارته أم أنمار من بين كثير من العبيد لما رأت فيه من الذكاء والفطنة. تعلم خباب صناعة السيوف وأصبح بارعا فيها، واستثمرت ذلك أم أنمار حتى اشتهر في مكة وجعل الناس يأتون إليه من كل جانب. كان خباب يستنكر الضلال الذي يعيش فيه العرب من عبادة الأصنام، ولذلك بمجرد أن بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وعلم بذلك سارع إليه وسمع منه، فلما أعجبه ما سمع شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكان من السابقين إلى الإسلام. فقيل مضى على خباب وقت وهو سدس الإسلام، لم يكتم خباب إسلامه، لذلك بلغ الخبر أم أنمار فاستشاطت غضبا وذهبت إليه ومعها أخاها سباع ومعهم فتيان من خزاعة، وسألت خباب عن صحة الخبر فأقر ذلك أنه أسلم ودخل في الدين الحق، فجعلوا يضربونه بأيديهم ويقذفونه بما يصلون إليه من المطارق وقطع الحديد. كان هذا الموقف الجريء من خباب سببا في إعلان الكثير من أقرانه إسلامهم، وهنا أراد زعماء قريش أن يقفوا وقفة أمام هذا الحدث، واتفقوا على أن تأخذ كل قبيلة من انتسب منها لهذا الدين فيذيقوه ألوانا من العذاب حتى يرتد ويترك هذا الدين. وعلى ذلك فقد كان على أم أنمار وأخيها سباع وقومه تعذيب خباب، فكانوا إذا اشتدت الهاجرة وغدت أشعة الشمس تلهب الأرض أخرجوه إلى بطحاء مكة ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه دروع الحديد ومنعوا عنه الماء حتى إذا بلغ منه الجهد كل مبلغ أقبلوا عليه وقالوا ما تقول في محمد؟ فيقول عبد الله ورسوله، جاءنا بدين الهدى والحق ليخرجنا من الظلمات إلى النور. فيغضبهم ذلك فيوسعونه ضربا ثم يقولون له وما تقول في اللات والعزة؟ فيقول صنمان أبكمان لا يضران ولا ينفعان. فيأتون بالحجارة المحمية ويلصقونها بظهره ويبقونها عليه حتى يسيل دهن كتفه. استمروا على ذلك يتفننون في طرق تعذيبه وهو صامد ثابت ثبات الجبال، ما يرده ذلك عن دينه. ولم يكن لديه سلاح إلا الدعاء، فكان يدعو عليها وعلى أخيها. وحينما حان وقت الفرج وأذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة هاجر خباب، ولكن أقر الله عينه قبل هجرته أن استجاب دعاءه، ورأى أم أنمار وقد ابتليت بصداع لم يسمع بمثل آلامه قط، وليس له علاج إلا أن تكوي رأسها بالحديد المحمي. وبعدما هاجر خباب وفي غزوة أحد رأى سباع وهو يقتل على يد حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. شهد خباب جميع الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم وامتدت به الحياة حتى أدرك الخلفاء الأربعة، وعاش في رعايتهم جليل القدر نبيه الذكر. ولقد دخل عليه بعض أصحابه في مرض موته فقال إن في هذا المكان 80,000 درهم، والله ما شددت عليها رباطا قط ولا منعت منها سائلا قط. ثم بكى. قالوا ما يبكيك؟ قال أبكي لأن أصحابي مضوا ولم ينالوا من أجورهم في هذه الدنيا شيئا، وأنا بقيت فنلت من هذا المال ما أخاف أن يكون ثوابا لتلك الأعمال. الفائدة في هذه القصة: الأولى أن الموفق من وفقه الله لأن يكون سباقا إلى الخير. الثانية: إذا عمر القلب بالإيمان لا يتنازل عنه صاحبه أبدا بتعذيب الجسد. الثالثة: يخفف الله آلام أهل الإيمان فيشفي صدورهم في أعدائهم الذين أذاقوهم شر العذاب. رضي الله عن خباب وعن الصحابة أجمعين وجمعنا بهم في جنات النعيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.